إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا شرع النكاح، أمر به، رغب فيه، دعا إليه، رتب على وقوعه المصالح العظيمة. قال جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وحث العاجز عنه إلى العفة والترفع عن الدنايا والمحرمات، فعسى الله أن يفتح باب الخير وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر به الشباب السائقين إليه بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. ونهى عن التبتل الذي حقيقته الإعراض عن النكاح تزهدا. ولما بلغه عن أولئك النفر من أصحابه الذين أرادوا الانقطاع للعبادة وترك ملذات الحياة، قال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء زهدا في الدنيا ورغبة في الانقطاع إلى الطاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وبين جل وعلا في كتابه أن النكاح من هدي المرسلين. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال عن زكريا عليه السلام لما قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أيها المسلم، شرع هذا النكاح لحكم عظيمة ومعاني سامية وأهداف نبيلة جمعت بين طهارة المجتمع وبين العفة والصيانة والحشمة. شرع هذا النكاح ليكون سببا لامتداد النسل وأمنا من انقطاعه، لتعمر الأرض بحكمة الله جل وعلا. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. شرع في إرواء الغريزة الفطرية بالطريق المشروع، لأن الله جل وعلا ما أباح الفروج إلا بطريقين: النكاح وملك اليمين. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم المعتدون. لأن هذا من إكرام بني آدم، من إكرام الله لبني آدم، حيث نظم هذا الاتصال بالطريق الشرعي ومنع من كل طريق سيء إلا سيء فإنه لا خير فيه. ومن أهدافه عفة النفس من حفظ الفرج وغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولا يكون ذلك إلا بالنكاح المشروع. ومن أهدافه حصول الولد، فإن البيت اللبنة الأولى لبناء المجتمع. حينما يحصل الولد بهذا الطريق المشروع ويمتد خلفا لعقبه، فتكون الأصول وتمتد الفروع ويتعارف الناس وتحفظ الأنساب من الضياع. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وبالنكاح تحصل سكينة الزوج واطمئنان نفسه وراحة باله. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالاتصال المحرم لا يحقق لصاحبه راحة بال ولا طمأنينة نفس ولا سكونها، وإنما مجرد أن يلقي نطفته فيرتاح منها، لكن الشقاء والبلاء يلازمه. أيها المسلم إن من أهدافه تكثير نسل الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا النكاح عقد من العقود المهمة، هو ميثاق، وهذا الميثاق موصوف بأنه غليظ أي مؤكد. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولهذا اعتنى الإسلام بهذا العقد أيما عناية، فجعل الشروط فيه واجبا الوفاء بها، فجعل الشروط في النكاح واجبا الوفاء بها. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أيها المسلم، ليس هذا العقد بالعقد الهين، ولكنه العقد العظيم تنبني عليه الأسر وتقوم عليه العوائل، فلا بد من اهتمام به والعناية به. ولذا شرط الإسلام له شروطا كله محافظة على هذا العقد ليكون عقدا إسلاميا شرعيا بعيدا عن السفاح وما يشابه السفاح. فأولا شرط لهذا العقد أن يكون هذا العقد على يد ولي لتلكم المرأة، فإن الله جل وعلا فضل الرجال على النساء لحكم عظيمة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فشرط الولي في النكاح ليكون هذا الولي هو المتولي للعقد مشرفا على هذا العقد، يختار للمرأة من يغلب على الظن أهليته لتلك المرأة، يبحث عن المتقدم لها، عن دينه، عن أخلاقه، عن سيرته، عن كل أرضاعه قليلها وكثيرها، ليقدمه للفتاة، ولتكن على بصيرة في إقدامها أو امتناعها. يحتاط لها ويشترط لها ويكون المسؤول أمام كل خصام بين الفتاة وبين زوجها، ويكون الزوج يشعر بأن هذه المرأة لها ولي يحتاط لها، وولي هي ومسؤول عنها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي، ويقول: أي امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ذلكم أن المرأة قد تسوقها العاطفة وتخدعها الأحوال وتغتر بشذب السراب وتراه حقيقة ولا تدرك كثيرا من الأمور، فلا بد من ولي يحتاط لها، ولي عدل في تصرفه، متق الله في أموره، لا يزج بالمرأة لمصلحة نفسه ولا يضحي بحياتها لمصلحة نفسه، وإنما يحتاط لها فهو راع والله سائله عن رعيته. ولهذا حرم في الإسلام نكاح الشغار الذي حقيقته أن يعاوض الرجل بالفساد رجلا آخر لمصلحته فيزوجه على أن يزوجه، ولو لم يزوجه لم يزوجه، يقول: أزوجك بنتي أو أختي شريطة أن تزوجني أختك أو بنتك أو بنتك، أو تزوج ابني أختك أو بنتك. فحرم الشارع ذلك إذا ربط العقد بالعقد، لأن هذا مصلحته للولي فقط وليس مصلحته للمرأة، فقد يضحي بمصلحة بها لمصلحته، وإن كان ذلك الإنسان غير لائق بتلك الفتاة ولا يناسبها. ولهذا الزواج المتعارف بأنه العرفي الذي تتفق المرأة والرجل وحدهما، لا ولي يحضر ولا شاهدان ولا غير ذلك، نكاح باطل في الإسلام على رأي جمهور الأمة، لما يشتمل عليه من المفاسد والأضرار والأمور التي لا تحمد عقباها. وشرط الإسلام لهذا النكاح أن يحضره شاهد عدل، ذلك أن الشاهدين يشهدان على هذا العقد وعلى ما يكون من شرط من قبل المرأة أو الرجل، ويكون هذين يشهدان على العقد وعلى ما يشترطه كل من الرجل أو المرأة، فإن حضور الشاهدين يجعل هذا النكاح ظاهرا معلنا مفهوما. وأما ضد ذلك بأن يخلو النكاح من الشاهدين ويتواصل الجميع بكتمانه وإخفائه وعدم إظهاره، فإن لم يحضر ذلك النكاح ولي ولا شهدان فإن هذا نكاح باطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعلن هذا النكاح ويظهر ويرفع شأنه، فقال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وقال لعبد الرحمن بن عوف أولمت؟ قال لا، قال أولم ولو بشأنه. كل هذا الإعلان حتى يتميز هذا العقل الشريف المبارك من الارتباطات التي لا خير فيها ولا تؤدي إلى خير. فالتواصي بكتمانه، وإن حضر الولي والشهدان فهو في الحقيقة فيه شيء من المخالفة. وأما إذا توصي بالكتمان مع عدم ولي وشاهدان فهذا بالحقيقة نكاح باطل لا خير فيه. وشرط الإسلام لهذا العقد رضا الزوجين كليهما، فلا بد أن ترضى المرأة بذلك الرجل الذي تقدم لخطبتها رضاء حقيقيا، لأنه لا يجوز للولي أن يفرض عليها مراده وأن يحدد لها زوجا على ما يختار، أو يقول أنت مهما أنت مدخرة لابن عمك أو ابن خالك أو ابن قبيلتك. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يراعى مصلحتها وحدها لا تراعى مصالح الآخرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البتر حتى تستأذن. قالوا وما إذنها؟ قال صيناتها. ولا تنكح الأيم أي المتزوجة حتى تستأمر، لأنه لا يجوز أن يفرض الأب على البنت شخصا لا تريده، ولا يفرض الأب على الابن زوجة لا يريدها. كل هذا في الشرع لا يمكن، لأن المطلوب السعي في التئام الزوجين وتعاونهما واتفاقهما. أيها المسلم، وشرط تعيين الزوجين، فتعرف المرأة من زوجها ويعرف الرجل من زوجته، كل هذا حرصا على المحافظة على مكانة هذا العقد. إن الزواج في الإسلام ليس لمجرد قضاء الشهوة بحسب، ولكنه لمعان سامية، ولكنه لأخلاق عالية. المرأة تحتاج من الزوج، المرأة تحتاج إلى زوج، تعيش في كنفه وتستظل وتستفيء ظله، وتعلم أن هذا الزوج شريكها في الحياة. أوجب الله عليه النفقة عليها وكسوتها، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، لينفق ذو سعة من سعته، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. زوج تستفيء إليه، ترى منه الحنان والشفقة، تراه مفزعا لها بعد الله عندما تلم بها الملمات. أما زوج لا يحقق ذلك، إنما يريد فقط غرضا شخصيا ذاتيا، غرضا جسديا، لا يريد من المرأة سوى ذلك، هي لا تطمع فيه بمكان بخير، وهو لا يعلق نفسه لها بخير، إنما هدفه الفراش. وما زاد على ذلك فإنه معرض عنها، ولا يسمع لشكايتها ولا يصغي لقولها. هذا نكاح مهما يكن فإنه مخالف للكمال الذي أراده الشرع. الرجل مع المرأة ليس الهدف أن يقضي وطره ويتجاهل تلك المرأة وشأنها، بل لا يريدها ولا يأتيها إلا لحظة من اللحظات، وما سوى ذلك فكأنها أجنبية عنه، وكأنه غريب عنها، وكأنها غريبة عنه. وهذا أمر الإسلام لا يشجع ذلك. تريد المرأة رجلا تحت تعيش تحت في تستفيء بظله، وترى فيه الرعاية والحنان والسبقة والإكرام والمواقف المشرفة في كل حاجة تحتاج إليها وكل ملمة تنزل بها. أيها المسلمون، يفهم بعض المسلمين النكاح على غير مفهومه الحقيقي، وكأنهم يفهمون منه أنه مجرد قضاء الشهوة، ووقوقا يطبقون العقود الشرعية، لكن نيتهم بهذا النكاح ليس الاستمرار، ليس الاستمرار ولا الدوام، ولكن يتزوج وفي نفسه أن يطلقها إذا غادر فارقها، أو ينكحها لمدة معينة في نفسه وإن لم يذكرها وإن لم يمح بها، لكنه يتزوجها لا على سبيل الرغبة فيها ولا على سبيل اطمئنان إليها، وإنما يعدها مجرد لذة فقط، يوشك يوما أن يفارقها ويأتي بغيرها. فهو يختم على أنه زوج، ولكنه زوج في نفسه مقدر ومؤقت، نية الطلاق تخالق نفسه، لا يريد منها سوى متعة فقط. غش للمرأة خداع لها تغرير بها. لو أن رجلا تقدم لابنته أخته وهو يعلم منه أنه لا يريدها إلا لهذا الغرض لم يمكنه من زواجها، لكن مع بنات الآخرين يعمل ما يشاء، كل ذلك من الغش والخيانة والخداع. ولهذا حرم الإسلام نكاح المتعة الذي هو النكاح المقدر بأيام والمتفق عليه بأيام، حرمه الشرع لما فيه من المفاسد. فيقول علي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. ويقول ربيع سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنت لكم في التمتع بالنساء، فمن كان عند شيء فليفارقها ولا يأخذ منها شيء، فإنه حرام بتحريم الله إلى يوم القيامة. كل هذا محافظة على الفروج وصيانة للفروج، أن لا تتخذ ملعبة للناس وأن لا تستهان بها. بعض من أبناء المسلمين في هذه الإجازة غيرها قد يسافر إلى مكان ما ليجد فيه نكاحا مقدرا، وليجد فيه نكاحا مقدرا بأيام أو بشهور، ويظن أن هذا العقد بمجرده يهون له هذا الأمر، وهذا كله من البلاء، وهذا كله من البلاء. فكم وقع بأسباب ذلك أن البعض ربما تزوج عدة نساء قبل انتهاء عدة الأربع، وجمع في الشهر الواحد أكثر من 10 نسوة أو زي ذلك دون مبالاة بالعقود الشرعية، ليكون المسلم على بصيرة من أمره، ولا يكون غرضه وهمه مجرد قضاء الشهوة بغير الطريق المشروع. لا بد من التأدب بآداب الإسلام، لا بد أن تنظر إلى نساء الغير نظرك إلى بناتك وأخواتك، وأن تنزل الناس منزلتك. والله يقول: إنما المؤمنون إخوة. فإذا كان الإنسان يستبيح لنفسه إفساد بنات الآخرين وعدم التقيد، ثم هو لا يرضى لبناته بذلك، فلماذا هذا الانحراف؟ وأين التوازن؟ وأين العدل؟ وأين الإيقاع الإسلامي؟ أن يستحل البعض من المسلمين محرمات الله فيتزوجون في الأيام عددا من الزوجات، كل ذلك تحت نية أنه أراد أن يطلق ويستمتع في صيف أو شتاء أو غير ذلك. كل هذا الإسلام ينهى عنه. الإسلام يريد منا أن نكون على توازن في عقودنا، وأن ننزل الآخرين منزلة بناتنا وأخواتنا، لنكون صادقين في هذا التعامل. أما أن يستبيح بعض الناس نفسه محرمات الله تحت ظل العقود الشرعية، والله يا ملائكته يعلمون، والله يعلم وملائكته أنه لم يقصد نكاحا وإنما أراد استمتاعا، لكنه لم يذكر لفظا إلا أن واقعه وتصرفه تصرفات سيئة. فهذا يا إخواني خيانة وغش وخداع وتحيل على محارم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود قبلكم فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يحصن فروجنا ويحفظ عوراتنا ويستر عوراتنا ويصلح عاقبتنا ويعيذنا وإياكم من نزغات الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، البعض من أبناء المسلمين يحاول تخطي الأنظمة ومجاوزتها وأن يضرب بها عرض الحائط قائلا: هذا أمر محدث وأمر جديد لا نبالي به. لا شك أن النكاح إذا توفرت شروطه من ولي وشاهدين ورضا وتعيين الزوجين وخلوه من الموانع الشرعية نكاح قائم الإشكال. لكن المشكلة أن بعض أبناء المسلمين ربما يذهبون هنا وهناك ويتزوجون بغير إذن نظامي، ثم يقعون في الحرج أحيانا، وربما ترك زوجته وما أنسلت وذهب ولم يعد إليهم ثانية، فيبقى ذلك النسل الذي أبنى ذلك النسل يبقى معرضا لكل الأخطار. ومن المسؤول؟ بعضهم ربما يذهب لهنا وهناك ويتزوج ويأتي أوقات ثم يهمل تلك المرأة وأولادها ومن ذكور وإناث، فمن المسؤول؟ نطفتك وضعتها في مكان أنت لست على يقين منه، وربما تزوج امرأة في ذمة زوج آخر. لا يبالي البعض بهذه النزوات ولا يستحي ولا يخجل ويترك أولاده. ربما تبلغ الفتاة لا تعرف أباها الذي هو سبب لوجودها، فتقع في مشاكل ومصائب، والمسؤول أولا وآخر ذلك الإنسان التافه القائم لأمانته الذي لم يتق الله في نساء المسلمين. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سلوك الطريق وإتيان الأمور من أبوابها والاحتياط للفروج وتقوى الله قبل كل شيء، هذا هو المطلوب من المسلم. فليتق الله أبناء المسلمين ولا يكونوا شماتة للأعداء أن يظهر أن هؤلاء المسلمين الذين أعطوا من الغنى والمال ما أعطوا أنهم أهل شهوة وإفساد وليس لهم سمت ولا مروءة. ليتقي المسلمون ربهم أن يكونوا أعوان الإثم والعدوان، وليحترموا العقود الشرعية ولا يجعلوها حيلة للإفساد. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أعنه على طاعتك. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم اجعله إمام خير وقائد هدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع به كلمة المسلمين، وحد به صفوفهم. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز ما يرضيك، سدده في أقواله وأفعاله، واجعلهم جميعا أعوانا على البر والتقوى. اللهم اجمع قلوب المسلمين على طاعتك، واعذهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خلص إخوان المسلمين الفلسطينيين مما هم فيه من البلاء. اللهم خلصهم مما هم فيه من البلاء. اللهم احقن دماءهم وأصلح قلوبهم، واللهم ألف بين قلوبهم، وارزقهم البصيرة في واقع أمرهم. اللهم ارزقهم البصيرة في واقع أمرهم. اللهم وفقهم لتناول تلافي تلك الأخطار، تلك الأخطار والجرائم العظيمة التي هزت المشاعر، تلك الدماء التي سفكت بغير حق، لمصلحة من ولهدف من ولغاية من. إنما هي الأهواء والأصابع الخفية التي حركت هذا الشعب حتى دمر بعضه بعضا، وقضى بعضه على بعض، وارتاح عدوهم واطمأن عدوهم لما أوقع بينهم من هذا النزاع والشقاق. فنرجو الله أن يجمع كلمتهم ويعيدهم إلى رشدهم، ويهديهم لما فيه خيرهم، فيتبصروا في واقعهم، ويعلموا الأخطار المحدقة بهم، ويتبصروا في الأيدي الخفية التي سعت في ضرب بعضهم ببعض، تشتيت شملهم وتفريق كلمتهم، وتشتيت صفوفهم وتمزيق دولتهم. نسأل الله لنا ولكم ولهم السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.